افتح يا عبد المساعد يا عم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى. لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا. Come on! راحتك خالص، راحتك واحنا معاك. اذكر الله يا Oh, الرحمن الرحيم. صلى على الحبيب. الحمد لله رب العالمين Yeah. وبارك لنا فيك ربنا يا أخي. إياك نعبد يا سيدي. يا ابو الحلم كله تصفر صوت. إياك